الآن لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا هل هم لا يصلون؟ أنصحهم يصلون في بيوتهم، وقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في بيتي ولا أدري ما أعمل معهم، نرجو النصيحة نرجو النصيحة إلى أن أخلي أبنائنا ويكلفهم جزاكم الله خيرا. الواجب على من يعرف باضطراره عدم الصلاة في المساجد أن يتصل بهم، هو بعض الإخوان لا يروح وحده، هو بعض الإخوان أنفع يبقى اثنين أو ثلاثة من الإخوان الجماعة يذهبون إلى جارهم أو جيرانهم ينصحونهم، ما رأيناك في المسجد، ما نراكم يا إخوان، ليه لماذا؟ الواجب أن تحضروا مع إخوانكم. الحديث من سمع عن دينا فلم يدري فلا صلاة إلا معه. قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، رجل أعمى قال يا رسول الله هل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ قال رجل أعمى ليس لي قائد لا يمني إلى المسجد، فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تسمعني هذا الصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، وأعمى ما عند قائد لا يمني، قال أجب، فهي بحال البصير الصحيح. المقصود الواجب على الإخوان الذين حوله جيران لا يشهدون الصلاة أن ينصحونهم بنصيحة جماعية، لأن الواحد قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلة رفيعة، لكن إذا كان جماعة يبقى أقرب إلى النجاح، ثلاثة أربعة خمسة يذهبون يزورون الشخص أو يقابلهم في الطريق ينصحون حتى تكون النصيحة لها ثمرة كبيرة إن شاء الله، والزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة لنافع أخي للدعوة وإنقاذ المكنة وبراءة المكنة هكذا، وهكذا غير الصلاة إذا عليهم إجابة شيء واضح من المنكر نصحوا ولا يسكتون عن الباطل، لا يرضون لأخيهم بالنار ولا بطاعة الشيطان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو ابتدى على مسائل غير الصحيح والعضو، هكذا المسلم إذا اشتكت عينك التألم فيها عمود بدك والنوم يذهب والسهر يعم، هكذا اشتكى رجلك أو يدك أو غير ذلك، هكذا عفوك المؤمن ولا سيما جيرانك وأقاربك، وفي أشد الحاجة إلى النصيحة والتألم لهم حتى ينشطوا بالحق وحتى يدعوا الباطل إلى رغم إخوانهم النشاط والنصيحة. نعم.